تفسير الآية 4 من سورة الحاقة. يقول تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي هذا بيان لمثلين مشهورين يتناقلهما الناس فيما بينهم من أمثلة الأمم المكذبة، يذكرهما الله تعالى ليعتبر من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهما فيعذب ويتعس كحالهما تمام التعاسة في دنياه وأخراه، أي لم تصدق ثمود وهي أمة الرسول الكريم صالح صلى الله عليه وسلم، ولا عاد وهم أمة الرسول الكريم هود صلى الله عليه وسلم بالقارعة، أي بيوم القيامة. وهذا أيضا اسم من أسمائه لأنه يحدث في ساعة تقرع العقول والمشاعر والأجساد، أي تضربها وتدقها وتطرقها وتزلزلها، بل وتزلزل الكون كله من شدة أهوالها وصعوباتها.